قصة النهاردة بعنوان مصنع العمرية، كتبها مصطفى محمد. واسمح لنا يعني احنا غيرنا فيها كم حاجة كده، وغيرنا اسمها وزودنا حاجات وشلنا حاجات يعني عشان الحبكة الإذاعية، وبرضه عشان تكون القصة على نفس المستوى اللي الناس متعودة عليه، وكمان عشان يبقى فيه اختلاف عن أي قصة سمعت قبل كده. مبدئيا اللي حصل انا مش عارف ابدأه منين، لكن ما قداميش غير ان اتكلم. مصدي لو ما اتكلمتش انا حاسس انه هيحصل لي حاجة. فعلا هيحصل لي حاجة. انا اسمي محمود حسين، عندي 29 سنة، عايش مع أسرتي في إحدى القرى الريفية الجميلة في الصعيد، مش متجوز ومليش صحاب غير هو صاحب واحد اسمه إسلام. مش غريب إني مليش صحاب، لأني من النوع اللي مش بحب أختلط بالناس كتير. ممكن أنت تقول عليه غلط، ممكن تقول انطوائية، لكن أنا شايف إنه أريح بكتير. خليني أعرفكم على صديق العمر إسلام. هو صاحبي الوحيد من أيام الكلية، اتجوز وقضى سنة هنا معنا في القرية، وربنا كرمه بعديها وجاله شغل في اسكندرية، في مصنع في اسكندرية. سافر وساب مراته لحد ما استقر، وبعدين يبقى يبعت لها. كل الموضوع بدأ لما طلبت من اسلام انه يشوف لي شغل معاه في المصنع اللي هو بيشتغل فيه، بدل قعدة العواطلية اللي انا قاعدها دي. وفعلا بعد اسبوع اتصل بي اسلام وقال لي خلاص يا عم، انا كلمت لك صاحب الشغل ووافق انك تيجي تشتغل معايا. قلت له بجد؟ قال لي اه والله، بكرة الصبح تاخد اول قطر على اسكندرية ونبدأ الشغل بقى. بصراحة الليلة دي ما جاليش نوم من فرحتي بالشغل. المهم حضرت شنطتي وحاجتي كلها، وتاني يوم كنت ركبت القطر وسافرت. رحت لقيت اسلام في انتظاري في محطة القطر، اخدنا بعضنا بالاحضان والترحاب عشان بقالنا مده ما شفناش بعض. مشينا ورحنا على الشقه اللي كان قاعد فيها اسلام، كانت تبع الشغل، هي شقه مش كبيره ولكن يعني الحمد لله على كل حال. قعدنا نفتكر ايام زمان والذكريات الجميله اللي ياما عشناها سوا، يعني زي اي اتنين صحاب بيتكلموا مع بعض. وفي اخر الكلام اسلام قال لي اعمل حسابك ان انت من بكره الصبح هتنزل معايا الشغل. قلت له بالسرعه دي؟ قال لي امال انت فاكر نفسك جاي تقعد هنا ولا ايه؟ دخلنا نمنا وتعمقت في النوم من التعب ونمت. في اليوم اللي بعديه نزلت مع اسلام الشغل ورحنا المصنع. مبدئيا المصنع كبير قوي غير ما انا كنت متوقع، بس في منطقه نائيه قوي وبعيد عن اي تجمع سكاني موجود هنا، في حي اسمه العمرية. العمرية انا فاكر كده. كان في مصانع كتيرة لكن معظمها قديمة ومقفولة، كلها مفيش غير المصنع ده وكام ورشة كده بس. دخلنا المصنع، هو من جوه قديم شوية وفي ريحة غريبة كده، لكن قلت انا مع الوقت هتعود على الجو ده. بدأ اسلام يعرفني على زملاء العمل، لكن لاحظت بعناية واحد مرضيش يجي يسلم علي وكان واقف بعيد عمال يبصلي من فوق لتحت بنظرات مش مريحاني بصراحة. عرفت بعديها ان اسمه حمدي. ما انا عملت نفسي من بنا وكبرت دماغي وبدأت الشغل عادي. طبيعة شغلي عبارة عن فرد امن على احدى مخازن داخل المصنع، بالتحديد فرد امن على مخازن بيحطوا فيها كل ما هو متهالك وتقدر تقول عليه يعني خرد. المفروض انه مخزن، دي طبيعة الشغل، وفي ورديتين، واحدة بالنهار وواحدة بالليل. استلمت الشغل اول اسبوع في وردية النهار، والاسبوع اللي جاي وردية ليل، وهكذا. دخلت المخزن لأول مرة. المخزن عبارة عن كتل من الخردة في كل حتة بشكل غير منظم نهائي. شكل المخزن من جوه بنوره الخافت مع اننا في عز النهار يديك احاء كده انه عارف زي ما يكون شايف، مش عارف الوصف اللي هقوله ده صح ولا لا، ولكن ده اللي انا حسيت بيه. عارف لما تبقى حاسس ان انت شايف كتل من الاموات، معرفش ده احساس جالي وانا واقف. هتسألني الاحساس ده جالك ازاي، اقولك لو دخلت وشفت هتقول زي ما انا قلت بالظبط. ده منظره بالنهار، ما بالك بالليل. كان في غرفة صغيرة تبعد عن المخزن بحوالي 5 متر، فيها كام كرسي وترابيزة، ده المفروض اللي انا هقعد فيها انا وزميلي اللي هيكون معايا في حراسة المخزن. عدى يوم واثنين وتلاتة والشغل ماشي عادي لحد ما عدى اسبوع من الشغل. اسلام تعب واخد يومين اجازة. بالمناسبة اسلام ما كانش معايا في نفس الوردية اللي كنت فيها. نزلت اليوم السادس وقابلني مدير المصنع، كنت اول مرة اشوفه. قال لي انه في عامل من عمال وردية بالليل واخد اجازة اسبوع، وقال لي جهز نفسك عشان هتنزل مع حمدي وردية بالليل من الاسبوع اللي جاي. قلت له حمدي؟ قال لي اه حمدي، في حاجة؟ قلت له لا طبعا اللي حضرتك شايفه. فعلا مع بداية الاسبوع التاني نزلت وردية بالليل. لما وصلت عند المصنع لقيت حمدي ده قاعد جوه في المخزن وعمال يرتب في الخردة اللي جوه. كان احس في حاجة غريبة قوي، بحس ان شعره كله معظمه ابيض مع انه معداش 30 يعني. ملامح وشه مش ثابتة، كل شوية تتغير، مرة تبصيله تحس انه قلقان، ومرة تانية تحس انه خايف ويده على طول بتترعش وكأنه راجل عجوز عنده 60 سنة مثلا. المهم رحت سلمت عليه وعزمت عليه بسندوتشات كانت معايا، لكن رد عليا برد سخيف قوي. هو انا طلبت منك حاجة؟ يا سيدي لما بطلب منك حاجة بأتكلم. تروح حضرتك انت بتكلمني كده ليه؟ انا ما عملتش حاجة يعني. قال لي بقولك ايه، انا ما بحبش الكلام الكتير، ويا ريت كمان تخليك في حالك وفي شغلك وما تشغلش بالك بأي حاجة هنا. تسمع حاجة تقوم زي الهبل تجري عليها، انا مش مسؤول ومحدش مسؤول، ملكش دية يعني من الاخر، وبلاش تدخل المخزن خالص. تروح حضرتك انا مش فاهم حاجة، في ايه انت بتكلمني كده ليه؟ قال لي مش لازم تفهم وما تسألش كتير عشان انا مش هجاوبك، وما تعطلش نفسك وتعطلني معاك بأسئلة تافهة. انا قلت انا بيني وبينه ايه يعني عشان يتكلم معايا بالاسلوب ده؟ انا هعصر على نفسي ليمونه واستحمل غلسته، وانا اصلا ما بحبش الاختلاط بالناس، وهخليني في حالي احسن. هو سابني ومشي وانا رحت على الاوضه، طلعت المصحف بتاعي وقعدت اقرا شويه لحد ما جت الساعه حوالي 2 بالليل. خلصت قرايه في المصحف وقمت ابص على المخزن وامن على الحاجه واطمن ان كل حاجه تمام. المفروض ان الاستاذ حمدي يكون بيحرس معايا في الورديه، بس من ساعه ما مشي ما رجعش وما شفتهوش من ساعتها. دخلت المخزن وفضلت ماشي بين الخرده وانا مش عارف اصلا انا بدور على ايه ولا ببص على ايه، لكني ماشي لحد ما وصلت لنهايه المخزن. فلفيت ظهري عشان ارجع. انا معرفش الكلب ده جاي منين، بس انا لقيته قدامي. حجمه انا عمري ما شفت كلب حجمه بالمنظر ده، كان اسود وفي مادة عمالة تنزل من جسمه، هي مش دم بس حاجة تانية لونها اصفر اللي خلاني اشوفها النور الخافت اللي جوه المصنع. فضلت واقف ثواني في مكاني ما بتحركش، انا اصلا بخاف منهم. فضل واقف عمال يزوم ويطلع في صوته ده لحد ما تقريبا كده والله اعلم المادة اللي كانت بتنزل من جسمه دي بطلت تنزل، فمشي قعد يجري بين الخردة وانا ما بقيتش شايفه. طلعت انا كمان اجري برا المخزن وطلعت وقفلت من برا بالقفال وقعدت في الاوضه فضلت اقرا قران لحد الصبح. انا عارف ان الاماكن المهجوره دي بتبقى سهل ان هي تتسكن من الجن والحاجات دي، علشان كده انا احصن نفسي بالقران وان شاء الله ما يحصلش حاجه. عدى اليوم ده وجي اليوم اللي بعده ونزلت الشغل ودخلت على الأوضة على طول. فضلت قاعد شوية لقيت حمدي ده جاي بيقول لي مش قلنا ما تدخلش المخزن جوه، انت يا ابني غاوي مشاكل وتعب، تروح حضرتك اللي بتسيب الشغل والمخزن وتمشي. قال لي وانت مالك بيا؟ قلت له هو مش المفروض تكون بتحرس معايا المخزن؟ قال لي انت تخليك في شغلك وانا خليني في شغلي. قلت له حضرتك عندك شغل تاني هنا في المصنع وانا معرفش؟ سكت وما ردش عليا ولقيته خارج من الأوضة ودخل المخزن تاني جوه. فضلت قاعد شوية وقمت اشوفه بيعمل ايه جوه. دخلت وقعدت ادور عليه ما لقيتهوش. قلبت المخزن عليه ملوش اثر. ازاي يعني؟ ده لسه داخل قدامي. وانا طالع كنت هتزحلق في حاجة مكبوبة على الارض. لما بصيت تحت رجلي لقيته دم. ده دم مين؟ دم الكلب ولا مين؟ بس الوهلة انا شلت عيني من عليه ورجعتها تاني لقيته نشف وبقى تحس انه بقاله مدة موجود هنا. خرجت من المخزن وقعدت في الاوضه اقرا قران لحد ما نمت وسرحت في النوم. وصحيت على صوت نكش جاي من ناحيه باب المخزن. قمت اتسحب بالراحه ناحيه المخزن لقيت الباب متوارب في حاجه عماله تروح وتيجي وتوقع في الخرده والحديد اللي جوه. انا ايقنت ساعتها ان ده الكلب. نصيت ملقتش الكلب، ده كان حمدي. وعمال يجري زي المجنون جوه في المخزن ما يفرقش عن الكلب حاجه، ويخبط في الحديد لدرجة ان جسمه بدأ يجيب دم. جريت عليه ومسكته وقلت له انت بتعمل ايه يا مجنون؟ انت هتموت نفسك. لقيته بيرد عليا بيقول لي مالكش دعوه بيا، خليك في حالك، ما انت مش دريان بحاجه، ابعد عني ابعد عني بقول لك. قلت له ابعد عنك عشان تموت نفسك؟ قال لي ما انا كده كده ميت، سيبني وابعد عني بدل ما تموت انت كمان، انت مش فاهم حاجه ولا عمرك هتفهم حاجه. قلت له تفهمني في ايه؟ قال لي ما ينفعش تفهم عشان ما تعملش اللي انا بعمله، خليها تنتهي بيا انا عشان ما حدش يتاذي بسببها تاني. قلت له هي مين؟ قال لي مش لازم تعرفها، مش لازم، ابعد عن اللي في دماغك، انت جاي هنا تشتغل يبقى تشتغل وبس، ما تشغلش بالك باي حاجه تحصل، ويا ريت ما تفكرش في اي حاجه ولا فضولك يدفعك تعرف حاجات ما ينفعش تعرفها، واحسن لك تمشي وتسيب المصنع ده خالص وتسيب العمليه كلها، عشان اللي انا بعمله ده لو ما جابش نتيجه اي حد في المصنع ده هيعمل اللي انا بعمله ويمكن زياده، ممكن يكون انت، ممكن يكون صاحبك، ممكن يكون اي حد بيشتغل هنا. سيب المصنع وامشي، امشي قبل ما تطولك. سمعت الصوت ده قعدت اتلفت حواليه لقيت الحديد كله بيقع على الارض في حين ان الباب كمان اتقفل. منظر جوه ما يتوصفش، الحديد والخرده عماله تقع بدون ما حد يقرب لها. هيجي في دماغك زي ما بتسمع في القصص صوت صرخات؟ لا، هو ده بس اللي حصل بصراحه، ما كانش فيه صوت مغطي على صوت الحديد وهو بيقع على الارض. لكن من بعيد ظهر حد. كانت واحدة واقفة بعيد شايفة كل اللي بيحصل، أو بمعنى أصح كانت بتتحكم في كل حاجة بتحصل. وكان جسمها بينزف، لكن مش بينزف بدم، كان بينزف بالمادة الصفراء اللي كانت بتنزل من جسم الكلب بالظبط. حاولت أنجز واخد حمدي واخرج، لكن مفيش حمدي، حمدي مش موجود في أي حتة، زي ما بيقولوا كده اتبخر. والباب مقفول. لا لا لا، ده اتفتح، اه اتفتح. للحظة أنا معرفش دي امتى، بس الصوت سكت، سكت عشان مفيش حاجة. ولما أقولك مفيش حاجة يبقى أنا بقصدها، المخزن مفيهوش حاجة متغيرة، المخزن سليم وكل حاجة في مكانها باستثناء حاجة واحدة بس، حمدي لسه مش موجود وملوش أثر. طلعت من المخزن جري على بره وبره المصنع كله، وروحت على البيت. لقيت إسلام نايم، دخلت أنا كمان عشان أنام، قال يعني هعرف أنام. معرفتش أنام، معرفتش عشان عايز افهم في ايه. انا مش فضولي اه، بس برضو عايز افهم. كلام حمدي كان مبهم ومش مفهوم منه اي حاجة، حتى اللي شفته ما وضح ليش حاجة، وانا مش هفضل كده كتير. تاني يوم صحيت على العصر، اسلام ما كانش موجود في البيت. اتصلت بيه قال لي انا نزلت الشغل خلاص، انت ليه مشيت بالليل؟ المدير عامل مشكله واحمد ربنا ان مفيش حاجه اتسرقت من المخزن. بقولك ايه، انت شفت حمدي امبارح؟ قلت له لا ما شفتوش ومش عايز اعرفه. قال لي طب انت لازم تنزل الشغل النهارده بدل ما تترفض من المصنع، وانا ما اقدرش اعمل لك حاجه على فكره، واما قفل السكه. انا ما جيتش كل ده عشان اترفد وارجع عاطل تاني. انا هرجع وان شاء الله مش هيحصل حاجه تاني. انا هرجع. الساعه 8 كنت موجود في المصنع. طبعا اخدت كام كلمه من المدير على استهتاري ونمشيت قبل ميعادي، لكن الحمد لله عدت على خير. بس لما المدير سالني شفت حمدي امبارح ولا لا، انا اتلجلجت وقلت له ايه، لا لا لا لا لا ما شفتوش، لا ما اعرفش ازاي هو صدقني. وقال لي طب روح على شغلك، واسلام هيبقى معاك النهارده في الورديه. بصراحه انا اطمنت ان اسلام هو اللي معايا في الورديه النهارده. فضلت قاعد انا واسلام في الاوضه. اسلام قال انا هدخل اطمن على المخزن من جوه واجي. قلت له لا ما تدخلش. قال لي يعني ايه ما تدخلش؟ قلت له احنا مش المفروض نقعد هنا وبس، وخلينا قاعدين هنا احسن. قال لي انت مالك، فيك ايه يا محمود؟ حمدي فين؟ قلت له معرفش، انا معرفش حاجه. قال لي طب انا داخل. عدى ساعة واسلام لسه مجاش، وانا اصلا مرعوب ابص على المخزن حتى ولما بعيد. موبايلي رن، ده اسلام. لقيته بيقول لي محمود هات كشاف وتعالى، في حاجة غريبة هنا. قلت له حاجة ايه؟ مرضيش يفهمني. قمت واخدت كشاف ودخلت المخزن. حسيت وانا جوه ان الجو حر قوي، في صهد طالع من جوه المخزن. فضلت ماشي وانا عمال اجيب في عرق. اتصلت باسلام، تليفونه غير متاح. فضلت ماشي لحد ما لقيت واقف في حته في اخر المخزن من جوه. عند باب صغير موجود جوه. قال لي تعالى محمود تعالى. قربت قلت له ايه ده؟ قال لي معرفش، انا اول مره اشوف الباب ده من ساعه ما جيت اشتغلت هنا، تعالى ندخل. وانا عشان عارف اللي فيها قلت له لا انا مش هدخل، انت مش انت اللي جيت ناديتني، ادخل انت. قال لي مالك يالا فيك ايه؟ انت تصرفاتك بقت غريبه ليه؟ قلت له ما تشغلش بالك بيا انا يا عم، ادخل انت انا ماليش دعوه. كلام اسلام ما غيرش من قراره حاجه، هو مصر يدخل. وفعلا دخل. في الاول واجهه صعوبه في فتح الباب، لكن في النهايه اتمكن منه فتحه. دخل اسلام واخذ الكشاف معاه، وانا فضلت واقف بره. كنت شايف النور بتاع الكشاف بيتحرك واسلام جوه، لكن ما عداش دقيقتين والنور اتطفى. وقعدت انادي يا اسلام يا اسلام، بس اسلام ما ردش عليا. بدا الصوت ده يطلع من جوه. قلت ما بدهاش، انا هدخل. ما اعرفش الجرأة دي جاتلي منين، لكني دخلت. وانا داخل راكع على ركبتي، لان الباب صغير وعلى الارض، فنزلت على ركبتي ودخلت. نورت بالموبايل، يعني كان منور حاجة بسيطة بس كنت شايف. فضلت اسحب لحد ما بان من بعيد لوح متعلقة على الحيطة بطريقة منظمة جنب بعض. ملحقتش اميز اللي مرسوم عليهم عشان الصهد بدأ يرجع تاني، بس المرة دي كان جاي من ناحية جوه، من ناحية اللوح. لكن انا فاكر ان كان في لوحة مرسوم عليها رسمة كانت واضحة لكن مش مفهومة. انا هقولك اللي شفته بالظبط. رسمة كانت عبارة عن جسم انسان براس خروف او معزة وعنده قرنين وقاعد مربع وليه جناحين كبار، والصورة نفسها فيها تعبانين، واحد على اليمين واحد على الشمال. المكان اللي كنت فيه ما يفرقش كتير عن التربة. فضلت ماشي لان المكان كبير بس ضيق، وكله اوض يمين وشمال، فعلا زي التراب بالظبط، لكن معظمها كان فاضي. تقولي جاتلك منين الجرأة انك تكمل؟ اقولك احساس اي واحد بالمغامرة، مفيش حاجة تقدر تمنعه من انه يفهم كل حاجة حواليه. ده كان احساسي وقتها، انا عايز اكمل وافهم. وانا جوه سمعت صوت الباب اللي دخلت منه بيتهبد. قعدت ادور على اسلام لكن اسلام مش موجود. قعدت اسحف لحد ما في حاجه مسكتني من رجلي. بصيت ورايا لقيته حمدي. فضلت بصص له وانا مش عارف اقول له ايه، لكن لقيته هو بيتكلم. مش قلت لك تمشي؟ مش قلت لك هتندم لو فكرت تعرف الحقيقه؟ انت ما بتفهمش، اديك دخلت ومش هتخرج، ولو خرجت هتخرج وانت مجبر تيجي هنا تاني في يوم من الايام. حبيبي انت خلاص بقيت زيي. قلت له انا عمري ما هبقى زيك، ابعد عني ابعد عني الله يخرب بيتك. قال لي انت مش مصدق ليه؟ مش مصدق ليه انك خلاص مش هتروح ومش هتعيش من النهارده حياه طبيعيه تاني؟ انسى بقى كل ده. قلت له انا عملت لك ايه؟ عملت لك ايه عشان تعمل فيا كل ده؟ قال لي حبيبي انا ما عملتلكش حاجه، انت اللي عايز تعيش مغامره اديك عشتها. لا ولسه ياما هتشوف من ده كتير، يبقى خلي بقى فضولك ينفعك. انا قلت لك بس نعمل ايه بقى؟ الواحد لازم يتدق على دماغه عشان يتعلم. شيل بقى. ساب رجلي وقعد يضحك. ها قعدت اسحب بسرعة عشان الاقي مخرج ليا من هنا. وصلت في النهاية الفتحة في باب عامل زي بيبان المحلات، دكان يعني، وفي فتحة يدوب تعديني بالعافية. عديت وتعورت وايدي كلها بقت بتجيب دم. خرجت من الفتحة عشان الاقي ارض فاضية ومفيهاش حاجة، حتى مفيش حتة خشب، صحراء. فضلت الف حوالين المصنع لحد ما وصلت للبوابة الرئيسية. دخلت لقيت عامل من العمال بيقول لي اسلام صاحبك روح، وبيقول لك انا مستنيك في البيت، خلص الوردية وتعالى. اسلام مين؟ اسلام ازاي؟ اسلام مين اللي روح؟ فضلت قاعد لحد ما الوردية خلصت وروحت. فتحت الباب دخلت لقيت نور الشقة كله منور والتلفزيون شغال والراديو شغال. ودخلت على جوه لقيت الحنفيات كلها مفتوحة والأجهزة كلها شغالة. بدأت أطفي كل ده وأنا مرعوب. إسلام ممكن يكون هنا. طفيت كل حاجة وإسلام مش في البيت. بس مين اللي شغل كل ده؟ دخلت غيرت هدومي وقلت انا هاخد دش وانام لي شوية ولما اصحى اشوف حل للمصيبة اللي وقعت نفسي فيها دي. دخلت الحمام وفتحت المية، بس في ريحة، المية ريحتها وحشة جدا واللون بتاعها متغير، مش منظر لون مية طبيعي ابدا، تحس ان هي لزجة. وانا تحت المية بدأت اسمع صوت خربشة، صوت حاجة عمالة تخربش. بدأت احس بنفس الصهد والحر اللي كنت بحس بيه قبل كده، مع صوت ضحك. ده صوت اسلام. بدأ احساس ان في حد معايا في الحمام يزيد اكتر. مكاني من خوفي وارتباكي وقعت على الارض، اتزحلقت ولا فقدت الوعي من كتر الحر اللي كان كاتم الحمام، انا مش عارف. وغبت ورحت في دنيا تانية غير الدنيا. فوقت مش مجمع اي حاجة ومش شايف اي حاجة غير حاجات بسيطة. بدأت أركز ورا دماغي هتنفجر من الصداع. أنا فين؟ رد عليا صوت أنا عارفه بيقولي حمد لله على سلامتك يا محمود، نورت. مش محتاج أقولك إن الصوت ده كان صوت حمدي. بدأت أجمع لقيته فعلا واقف قدامي، وجنبه اسلام وجنبهم اتنين تانيين انا معرفهمش، كلهم واقفين. لا دول مش واقفين، دول راكعين على ركبهم وانا نايم على الارض في السرداب اللي دخلته قبل كده. قعدت ازعق واصرخ لكن صوتي مش بيطلع، عمال ازعق واصرخ وصوتي ما بيخرجش. سمعت صوت حمدي هو بيقول لي معلش في الاول بس مش هتعرف تتكلم، لكن بعدين هتتفك العودة وتتكلم. مش قلت لك هتيجي؟ ما صدقتنيش. حتى اسلام برضو ما كانش بصدق، لكن اسلام بيفهم وما خدش وقت على بال ما يستوعب اللي هو فيه. مسيرك هتفوق وتفهم وتعرف انت ليك ايه وعليك ايه. عايز هنطق واقوم مش عارف، جسمي زي ما يكون اتشل، انا مش قادر اتحرك ولا قادر حتى اتكلم. هما سابوني ومشوا. ف فضلت قاعد مش عارف اعمل ايه لحد ما تقريبا عدت ساعة او ساعة ونص مش عارف. بدأت افقد الوعي تاني. انا لحد دلوقتي ما فقتش ومش عارف افوق امتى. انا مش عارف انا فيا ايه. جايز غيري يفهم وجايز اقوم وجايز اكون ميت وبتخيل كل اللي بيحصل ده عذاب ولا حلم كبير مصيري في يوم هقوم منه. انا اسف ان قصتي ما كانتش ليها نهاية فيها الشر ينتصر على الخير او العكس زي ما بتسمعوا في كل قصة، لكن هو ده اللي حصل لي وربنا يعلم ان انا ما كدبتش في حرف من اللي كتبته. واكيد كمان في ناس منكم بتسأل ازاي انا ما فقتش وانت بتقرا كلامي دلوقتي. احب اقولك ان كل حاجة حصلت معايا كنت بكتبها وبدونها عشان كنت عارف اني ممكن في يوم من الايام اقعد وافتكر كل اللي حصل لي واتعظ منه عشان ما يتكررش في حياتي تاني. انا كل كلمة كتبتها كانت موجودة دايما معايا في مذكرة صغيرة وكنت بشيلها معايا دايما. لما مشي وسابوني انا حسيت ان دي نهايتي، فكتبت كل حاجة وكأني اخر مرة هكتب فيها وكأني بوصل كلامي ده لكل الناس اللي عايشة على وش الارض او اي حد ممكن يقرأ كلامي ده ولا يقع في ايده في يوم من الايام. ونوصل كلامي لأي حد يبقى اللي في دماغي صح وأنا هرجع تاني، لأن بكده ممكن تكون المذكرة وقعت في إيديهم، في إيد واحد منهم، واحد منهم وصلها لكم. خلي بالك اللي أخدت ورقي منه هيموتك وهيجيبك عندي في المصنع وتبقى معايا. ومش حلو على فكرة انك تبقى معايا. ادعيلي ربنا خرجني من اللي انا فيه. السلام عليكم.